بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، تفسير الربع الثالث من الحزب 49 في المصحف الكريم. وفي بداية هذا الربع نجد كتاب الله يقرر حقيقة كونية طالما غفلت عنها الأنظار، ألا وهي أن الحق سبحانه وتعالى في الوقت الذي اقتضت مشيئته أن يتكفل برزق الإنسان، اقتضت حكمته ألا يرزق الإنسان إلا بحساب وبقدر محدود، وأن لا يمنح الإنسان كل ما يطمع فيه، إذ أن أنانية الإنسان الجامحة لا يحدها شيء. فالإنسان كائن ضعيف تستهويه اللذات وتغريه المغريات، وخلق الإنسان ضعيفا، وقلما يعرف التوازن والاعتدال في سلوكه ومطالبه، بل إنه متى استغنى طغى وبغى وفقد توازنه ونسي ربه واستغل عطاء الله الواسع في المزيد من المعاصي والسيئات لا في المزيد من الحسنات والطاعات. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. والله تعالى حين يقدر رزق الإنسان ولا يبسطه له إلى أقصى الحدود، إنما يتصرف في ملكه عن خبرة تامة بهذا الإنسان الذي خلقه من العدم، وعن علم محيط بخلجات نفسه وهواجس حسه. ولأجل أن لا ينقلب الإنسان طاغيا باغيا مطلق العنان في هذا الكون بالمرة، جعل الحق سبحانه وتعالى مقاليد رزق الإنسان بيده، واضطره لأن يبقى معلقا بين الخوف والرجاء دائما. وذلك قوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وعلى ضوء هذه الآية الكريمة لا يستغرب أحد منا أن يسمع نواقيس الخطر والإنذار التي تدقها المنظمات الدولية المختلفة بقرب مجاعة عالمية قد تكتسح العالم وتكون كارثة كبرى على البشرية. فالشعور بهذا الخطر قائم لا محالة بشكل أو بآخر، ومن مقتضيات الحكمة الإلهية أن يكون شبح هذا الخطر ماثلا للأنظار الدائمة، حتى يتذكر الإنسان تحت تأثيره رسالته الحقيقية في هذا الكون، وحتى يعود إلى حظيرة الاعتدال والتوازن في مطالبه وشهواته قدر الإمكان. وكما قال تعالى في هذه الآية: وينزل بقدر ما يشاء، قال في آية سابقة عند الكلام على خلق الأرض: وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، وعقب على ذلك بقوله تعالى: ذلك تقدير العزيز العليم. وبعد تقرير القرآن الكريم لهذه الحقيقة الكونية، عاد كتاب الله بالتعقيب عليها مبينا أن لطف الله بالإنسان ورحمته إياه لن يمسكهما عن خلقه كل ما احتاج إليهما وتوقف عليهما، إذ أن رحمته وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء. فقال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي، وهو الولي الحميد. وفي سياق هذه الآية جاءت كلمة الغيث بالخصوص بدلا من كلمة المطر التي هي أكثر استعمالا وشيوعا، إشارة إلى أن الحق سبحانه وتعالى متكفل بأن يغيث عباده ويرحمهم عند اليأس والقنوط، فينجدهم بإنزال المطر كلما بسطوا أكف الضراعة إليه سائلين الغوث والنجدة من خالقهم ورازقهم على الدوام، على غرار ما جاء في قوله تعالى في سورة الروم: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فانظر إلى آثار رحمة الله. وقوله تعالى في نفس السياق: وهو الولي الحميد، إشارة إلى أن الحق سبحانه وتعالى لا يتصرف لخلقه إلا بما ينفعهم دنيا وأخرى، فهو وليهم الحق الذي يتولاهم بفضله وإحسانه، والذي يجب أن يتولوه بدورهم بالسعي إلى مرضاته والانقياد لأوامره. وهو سبحانه الحميد أي المحمود العاقبة في جميع تصرفاته في كل ما يقدره ويفعله لتوجيه خلقه ولمصلحتهم. ومضى كتاب الله يتحدث عن آيات الله الباهرة في كونه الفسيح وفي الطليعة خلق السماوات والأرض وما بثه سبحانه في العالم العلوي والعالم السفلي من كائنات وأحياء لا يحصيها عد. وقد مضى على الإنسان منذ ظهوره على سطح الأرض عشرات الآلاف من السنين، وهو لا يزال حتى الآن عاجزا عن فهم هذا النظام العجيب، مشدوها أمام أسراره وعجائبه. وبين كتاب الله أن الخالق الذي خلق هذه الكائنات والأحياء وبثها ووزعها في السماوات والأرض قادر على أن يجمعها جميعا في صعيد واحد متى شاءت قدرته ذلك. وفي ذلك مظهر آخر من مظاهر القدرة المبسوطة على كل شيء، ومن مظاهر العلم المحيط بكل شيء، وذلك قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ولفظ دابة في قوله تعالى: وما بث فيهما من دابة، فهم منه ابن كثير أنه يشمل حتى الملائكة والجن بالإضافة إلى الإنس وباقي الحيوانات، بخلاف كلمة دابة الواردة في قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، فالمقصود بها هو المعنى المتعارف القاصر على ما يدب من الكائنات الحية فوق سطح الأرض. وقوله تعالى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يشير إلى ما يأمر به الحق سبحانه وتعالى عند قيام الساعة من جمع المخلوقات كلها عند الحشر والنشر والحساب في عرصات القيامة، وذلك وفقا لقوله تعالى الذي سبق في نفس هذه الصورة: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ووفقا لقوله تعالى في سورة التغابن: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ولقوله تعالى في سورة الكهف: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ولقوله تعالى في سورة آل عمران: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ولقوله تعالى في سورة الواقعة: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فلا يصح حمل هذه الآية على رواد الفضاء الذين ظهروا في هذا العصر كما ارتآه بعضهم، فإن ذلك تكلف لا تطاوعه هذه الآية ولا الآيات الأخرى التي تفسر معناها أوضح تفسير. وخير ما يفسر به كتاب الله هو كتاب الله نفسه. وتناولت آيات هذا الربع الحديث عن قدرة الله القاهرة في تحريك الرياح وتسكينها، وما لها من أثر بالغ على نشاط الإنسان في عالم الملاحة البحرية، والحديث عن الذين يجادلون في آيات الله، والحديث عن الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والحديث عن الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، والحديث عن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. كما تناولت الآيات ذكر الشورى بين المسلمين، ومن أجل ذلك أطلق على هذه السورة كلها اسم سورة الشورى تنويها بها وتعظيما لقدرها. فقال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ففي هذه الآية الكريمة وصف الله المؤمنين حقا بالأوصاف الكاشفة عن حقيقتهم وبالنعوت المنبثقة عن عقيدتهم، فهم قبل كل شيء مجتنبون للآثام والفواحش لا يقربونها، ملتزمون للاعتدال والرضا في علاقاتهم، مالكون لأنفسهم عند الغضب، سالمون من الحقد على غيرهم، وهم لا يتخلفون عن الاستجابة لله لأوامره والعمل بتوجيهاته في مختلف الشؤون، وهم قوامون بالصلاة التي هي عماد الدين، يؤدونها ويؤدون لها حقها فتنعكس آثارها الظاهرة والباطنة في حياتهم اليومية، وهم كرماء الأيدي لا يبخلون بالإحسان والإنفاق مما رزقهم الله في وجوه الخير وسبل المعروف، وهم أعزاء النفوس لا يتحملون من خصوم الحق أي ضيم أو هوان، بل ينتصفون منهم وينتصرون للحق عليهم. وهم إلى جانب هذا كله وفي هذا الجو الأخلاقي السليم والروحي الطاهر يتشاورون فيما بينهم في شؤونهم العامة بنفوس طاهرة وقلوب صافية، ولا غرض لهم من شورى إلا تحقيق أهداف الإسلام السامية. ولأمر ما أدمجت الآية الكريمة صفة التشاور بين المسلمين ضمن مجموعة متناسقة من الصفات الضرورية التي لا غنى للإسلام عنها والتي لا يتحقق مدلوله بدونها. ولم تأتي بصفة الشورى وحدها مجردة عن بقية الصفات ولا منفصلة عن بقية الشروط، لأن الشورى في نظر الإسلام لا تؤتي أكلها ولا تؤدي الغرض منها إلا إذا كانت تحيطها كافة الضمانات الدينية والأخلاقية والنفسية التي يطلبها القرآن في أهل الشورى. فهذه الآية الكريمة تعطي للمسلمين التوجيه الكافي وتضع أيديهم على الصفات الضرورية والمؤهلات البارزة المطلوبة في كل من يختارونه ليكون من أهل الشورى. ومما تجب ملاحظته في هذا المقام ونحن في سورة الشورى المكية أن الشورى في الإسلام كانت من عقائده الأساسية التي برز بها وهو لا يزال في نفس مكة، والإسلام إذاك لم يتمكن بعد من إقامة دولته الأولى بالمدينة المنورة. فعقيدة الشورى وعقيدة التوحيد برزتا في الإسلام في وقت واحد، وهما من خصائص المجتمع الإسلامي ومميزات الدولة الإسلامية منذ نشأتهما الأولى. قال القاضي أبو بكر بن العربي المعافري عند تفسيره لهذه الآية: الشورى ألفة للجماعة ومسبار للعقول وسبب للصواب، وما تشاور قوم إلا هدوا. ونقل عن بعض العقلاء أنه قال حاكيا عن نفسه: ما أخطأت قط، إذا حسبني أمر شاورت قومي ففعلت الذي يرون، فإن أصبت فهم المصيبون، وإن أخطأت فهم المخطئون. وفي ختام هذا الربع تناولت الآيات الكريمة موضوعا قوي الحساسية بالنسبة للنسل والذرية، وذلك قوله تعالى: يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وبديهي أن موضوع الذرية له علاقة وثيقة بموضوع الرزق الذي أشارت إليه أول آية في هذا الربع: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فكما أن الله ينزل بقدر ما يشاء من الرزق، كذلك يهب ما يشاء من الذرية أو لا يهب. قال ابن كثير في تفسيره تعليقا على مضمون هذه الآية: فجعل الناس أربعة أقسام، منهم من يعطيه البنات، ومنهم من يعطيه البنين، ومنهم من يعطيه من النوعين ذكورا وإناثا، ومنهم من يمنعه هذا وهذا فيجعله عقيما لا نسل له ولا ولد. إنه عليم، أي بمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام. قادير، أي على ما يشاء من تفاوت الناس في هذا الرزق وهذه الهبة.